بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول الله جل وعلا: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. يقول الله جل وعلا مخبرا عن حال الكافرين الذين كفروا بالله عز وجل وكفروا برسله أنهم لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، فلا تغني عنهم ولا تنفعهم ولا تدفع عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، لأنه يوم القيامة إنما هي الحسنات والسيئات، وإنما ينفع الإنسان عمله الصالح، وأما ما سوى ذلك فإنه لا ينفعه. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وفي إخبار الله جل وعلا عن ذلك ما يدعو المسلم إلى الاجتهاد بالعمل الصالح، وأن لا يغتر بكثرة الولد ولا بكثرة المال، اللهم إلا إذا كان ينفق من ماله ويربي أولاده تربية صالحة لعلهم يدعون له ويحسنون إليه بعد موته كذلك في حياته، لكن المال والولد لا يغني من الله شيئا إذا كان الإنسان كافرا، فلا ينفع شيء مع الكفر، فلا بد من الإتيان بالإيمان. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وشيئا نكر في سياق النفي تدل على العموم، لن تغني عنهم أي شيء من الأشياء. وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، أولئك الكفار هم أصحاب النار، والصحبة فيها معنى الملازمة، ولهذا قيل للصاحب صاحب لأنه يلازم صاحبه، فأصحاب النار أي الملازمون لها، نعوذ بالله، الملازمون لها لا يخرجون منها، فهم فيها أبد الآباد، هم فيها خالدون. أتى بضمير الفصل هم للتوضيح والبيان أن المراد بهم هؤلاء الكفار، فهم خالدون فيها، والخلود المكث المدد الطويلة، والكافر يخلد في النار خلودا أبديا، لأنه جاء في آية أخرى خالدين فيها أبدا، وهو الخلود الذي لا نهاية له. ثم قال: مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت. مثل ما ينفقون في هذه الحياة من الأموال يعني ما يتقربون به فإنه لا يرد عنهم من بأس الله شيئا، قد يكون أنفقوا وعملوا أعمالا لكنها لا تنفعهم، قد يكون أنفقوا تصدقوا فعلوا لكنهم لم يأتوا بأصل الإيمان الذي لا بد منه في قبول العمل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: فإنهم أطاعوك لذلك للشهادتين فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فلا يقبل شيء إلا بعد الإتيان بالشهادتين إلا بعد الإيمان ولو عمل ما عمل، فلا بد من الإيمان. ولهؤلاء كفار حتى ولو عملوا بعض الأعمال الصالحة فإنها لا تنفعهم، ولهذا قال جل وعلا: مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر. الصر قال الحسن البرد الشديد، ونحوه قول عطاء برد وجليد، وقال ابن عباس صر نار، قال ابن كثير وهو يرجع إلى الأول، يعني من العلماء من قال الصر هو البرد الريح الباردة أو الجليد البرد الشديد، وقال بعضهم الصر نار قال ابن كثير وهو يرجع إلى الأول، فإن البرد الشديد ولا سيما الجليد يحرق الزروع والثمار كما يحرق الشيء بالنار. السر البرد الشديد إذا نزل بالزروع يحرقها، من الغد تجدها قد اسودت مع أنه برد شديد، لكن يفعل فيها ما تفعله النار. يقول فالقولان متقاربان، لكن الحاصل أنه وصف الله عز وجل أعمالهم كالحرث الذي هبت عليه رياح عاتية، وهذه الرياح فيها سر وهو البرد الشديد، فهي مع شدتها باردة جدا بحيث أنها تهلك الزرع الذي تقع عليه. قال كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم، والحرث هو الزرع، أصابت زرع قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته. أصابت هذا الزرع وهم قوم قد ظلموا أنفسهم وعصوا الله عز وجل، يعني لا يدفع الله عنهم بإيمانهم وتقواهم، فأهلكته، أتت عليه جميعه وأحرقته ولم يبقى منه شيء. فكذلك أعمال هؤلاء الكفار الذين ينفقونها في الدنيا يوم القيامة لا تنفعهم شيئا، كما قال جل وعلا في آية أخرى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لماذا؟ لأنهم لم يأتوا بشرط قبول العمل وهو الإيمان بالله جل وعلا، فلا يقبل الله عمل أحد حتى يدخل في الإسلام، فإذا دخل في الإسلام وصار من المسلمين يتقبل الله من المتقين، وأما الكفار لا يتقبل الله منهم شيئا. قال جل وعلا وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. ما ظلمهم الله عز وجل في حبوط أعمالهم وذهابها وزوالها، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، كان هذا بسبب ظلمهم لأنفسهم، لأنهم كفروا بالله عز وجل وظلموا أنفسهم بالكفر، فكان حقها أن يدخلوها في الإيمان حتى تنجوا من عذاب الله، فظلموا أنفسهم ووضعوها في غير موضعها، فما أصابهم جزاء وفاقا بسبب كسبهم، وما ظلمهم الله جل وعلا. ثم قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. البطانة مصدر يسمى به الواحد ويسمى به الجمع، يقال هؤلاء بطانة فلان وهذا بطانة فلان، يستوي فيه المذكر الفرد والجماعة، مثل الفلك يطلق على السفينة الواحدة وعلى السفن الكثيرة. وبطانة الرجل هم خاصته الذين يستبطنون أمره، خاصته الذين يستبطنون أمره، لأنهم يعرفون أمره من الباطن من الداخل، يعني قريبين منه. قال الطبري لا تتخذوا أولياء وأصدقاء لأنفسكم من دونكم، أي من دون أهل دينكم وملتكم، يعني من غير المؤمنين. وهذا فيه التحذير أن يتخذ الإنسان صديقا ورفيقا له ويتخذه بطانة، صاحب قريب له، من غير المؤمنين، من الكفار، من دون المؤمنين وليس من المؤمنين، فهذا نهي والنهي يقصد التحريم ولا يجوز هذا. وقد مر معنا الكلام هل هو إن كان من باب الموالاة فهو كبيرة من كبائر الذنوب، وأما إن كان من باب التولي فهو كفر بالله عز وجل. فقال لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، لا يألونكم خبالا. قال ابن كثير لا يقصرون فيما فيه الفساد عليكم. والخبال هو الفساد في الأفعال والأبدان والعقول. الأصل في الخبال أنه الفساد في الأبدان والأفعال والعقول. ويألونكم يقولون من الألي، والألي هو بذل الجهد والمعنى لا يألون جهدا في إفسادكم أو لا يقصرون فيما فيه الفساد في حقكم، يعني يسعون في إفسادكم وفي إلحاق الضرر بكم، لأنه كافر عدو بالله، عدو لله عز وجل. فمهما كان الكافر فهو لا يألو المؤمن خبالا أبدا، لا يقصر في الإضرار بالمسلم، بل يجتهد جهده لأجل أن يلحق الضرر بالمسلم، فكيف يتخذه بطانة له، يسر إليه ويبطن له أموره ويجعله من أصدقائه ودون بقية الناس. لا يتخذ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم، ما مصدرية وتقدير الكلام، ودوا عنتكم، والعنة هو المشقة والحرج، فودوا أي يحب أي أحب هؤلاء أن يلحق بكم العنة والمشقة والحرج، هذه حقيقتهم، لأن العداوة عداوة الدين أيها الإخوة. قال ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم، أي ظهر شدة البغض من أفواههم، يعني في كلامهم، طعنهم في المؤمنين، طعنهم في النبي صلى الله عليه وسلم، في الصحابة، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أكبر بطون وأجبن عند اللقاء، إلى غير ذلك أيضا من مقولة اليهود. فهم قد بدت البغضاء من أفواههم، يعني يتكلمون، يصرحون، يسبون، يذمون، يشتمون، كلام يدل على بغضهم الشديد لكم أيها المؤمنون. وما تخفي صدورهم أكبر، يعني بدا من أفواههم وتكلموا بألسنتهم كلاما قبيحا، لكن الذي يخفونه في صدورهم من الشر لكم والبغض والعداوة أكبر مما ظهر. إذن هؤلاء هم العدو، هؤلاء هم العدو، وكيف يتخذ مثل هذا بطانة وخصيصة من دون الناس؟ وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون، بينا وضحنا وجلينا لكم الآيات، الدلائل والمواعظ والعبر، إن كنتم تعقلون، عقل الإدراك، كنتم تعقلون، عقل البصيرة، تعرفون ما ينفعكم، فإن كنتم عقلاء لا تتخذوهم بطانة، وهم بهذه الصفة من العداوة والبغض لكم. وهذه في المنافقين، هذه الآية في المنافقين، هذه في أهل النفاق، لأن أهل النفاق يظهرون الإسلام وإذا انخدع بهم بعض الناس، لكن من خفي، يعني من أخفى أمره بلسانه لا بد أن يظهر يا أخوان، أن أظهر دينه لا بد أن يظهر على فلتات لسانه أو على تصرفاته، كما ظهر أمر المنافقين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا جاءوا قالوا آمنا بالله ورسوله ويصلون ويخرجون للجهاد، لكن ما تأتي فتنة إلا وتظهر رؤوسهم وينفثون سمومهم. فالمنافق عدو لله، ولا يجوز أن يتخذ بطانة، فضرره أكبر من نفعه. ثم قال ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم، ها أنتم كما قلنا بالأمس، ها هنا للتنبيه، وأنتم مبتدأ، وأولئك خبرها، تحبونهم ولا يحبونكم. قال ابن كثير تحبونهم لما ظهر لكم من إيمانهم، أنتم أيها المؤمنون تحبون المنافقين بما يظهرون لكم من الإيمان، فتحبونهم على ذلك، وهم لا يحبونكم لا باطنا ولا ظاهرا. نعم، هذا أخبر الله عنهم، فالمؤمنون أحبوهم ليس رغبة في المنافقين، لكن لأنهم عاملوهم معاملة المسلمين، والمسلمين المسلم يحب بما عنده من الإسلام ويبغض ما عنده من المعصية. فالله عز وجل قال ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم، يبغضونكم أشد البغض، ولهذا يتربصون بكم الدوائر. وقد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أعظم. قال وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوهم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. هذه الفروق، فرق بينكم وبينهم، أن تحبونهم بمقتضى ما ظهر من الإسلام وهم لا يحبونكم. أنتم تؤمنون بالقرآن كله وما فيه، تأتمرون به وتصدقون وتؤمنون أمرا أو نهيا، وهم إذا لقوهم قالوا آمنا، إذا التقوا بكم واجتمعوا بكم قالوا آمنا، نؤمن بنبيكم ونؤمن بالقرآن ونحن معكم على الإسلام. وإذا خلوا، خل بعضهم بعض وابتعدوا عن أعين المؤمنين فالتقوا، عضوا عليكم الأنامل، والأنامل جمع أنملة وهو الإصبع، الأنملة هي الإصبع، فعضوا عليكم الأصابع، هذا من شدة الحنق عليكم، يعضون أصابعهم من شدة الغيظ عليكم وإرادة إيقاع الشر بكم. عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، أي من الحنق والغضب. قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. هذا تهديد من الله جل وعلا لهم، موتوا بغيظكم أيها المنافقون، تغتاظون من المؤمنين أنهم لأجل أنهم آمنوا بالله ورسوله وصدقوا في إيمانهم ولم ينافقوا، موتوا بغيظكم. والله، إن الله عليم بذات الصدور، عليم بما تنطوي عليه ضمائركم وقلوبكم، ويوم تبلى السرائر يوم تلقونه يجازيكم على هذه العقائد الخبيثة الفاسدة وهذا البغض والعداء لأهل الإيمان. يقول ابن مسعود والسدي من ربيع بن أنس الأنامل الأصابع، وهذا شأن المنافقين، يظهرون للإيمان للمؤمنين الإيمان والمودة وهم في الباطن بخلاف ذلك من كل وجه. وقوله قل موتوا بغيظكم، يقول ابن كثير أي مهما كنتم تحسدون عليه المؤمنين ويغيظكم ذلك منهم، فاعلموا أن الله متم نعمته على عباده المؤمنين، ومكمل دينه، ومعلن كلمته، ومظهر دينه، فموتوا أنتم بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. ثم قال إن تمسستم حسنة تسؤهم، لأنهم عدو، تمسستم تصيبكم، فإذا صاب المؤمنين حسنة وخير ونعمة أو نصر أو غنيمة ساءهم ذلك وضاق صدورهم به. وإن تصيبكم مصيبة، وإن تصيبكم سيئة يفرحوا بها، وإذا نزلت بكم مصيبة، هزيمة أو مرض أو لحق بكم ضرر، يفرحون بذلك. وهذا هو العدو، هذا هو العدو حقيقة، الذي تسوءه حسنتك وتسره مصيبتك، هذا هو العدو. ولهذا جعل الله عز وجل المنافقين في الدرك الأسفل من النار تحت عبدة الأوثان لشدة كفرهم، لأنهم جمعوا بين الكفر وبين الرياء والنفاق. قال جل وعلا وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. فائدة عظيمة يا عباد الله، المنافقون ما خلا منهم زمان، في كل وقت وأوان هم موجودون، لكن ما هو المنهج الذي نتبعه معهم؟ الصبر على دينك وعلى ما أنت فيه، الصبر على أذاهم مع تقوى الله جل وعلا وتتقي الله، فإذا فعلت ذلك لا يضرك كيدهم شيئا. هذا توجيه القرآن، بيان كلام الله جل وعلا. وإن تصبروا، الصبر هو حبس النفس على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله المؤلمة، وتتقوا الله، تجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية، بفعل الأوامر واجتناب النواهي، بالالتزام بالدين، لا يضركم كيدهم شيئا، هم لهم كيد ولا شك، لكن لا يضركم كيدهم شيئا، وشيئا نكر في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تدل على العموم. ولاحظوا أنه قال لا يضر لا يضركم ولا وما قال ولا يؤذيكم، لأن يعني هناك فرق بين الضرر والأذى. الضرر يلحق الإنسان شيء يصيبه، وأما الأذى فهو لما خف أمره. ولهذا إذا اتقى المؤمن ربه وصبر فإنه لا يضره كيد المنافقين ولا غير المنافقين. لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. هذا يشمل التهديد لهم، فالله قد أحاط بأعمالهم لا يخفى عليه منها شيء وكتبها عليهم. وأيضا فيه تفريج للمؤمنين، واطمئنوا أيها المؤمنون فإن الله محيط بأعمالهم معكم ومع غيركم، وسيجازيهم أشد العذاب وينصفكم منهم يوم القيامة. ثم قال جل وعلا وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. المراد بهذه الوقعة هي أو الحديث هنا عن غزوة بدر، عن غزوة بدر الكبرى التي وقعت في رمضان في السنة في اليوم 17 من رمضان السنة 2 من الهجرة. وإذ غدوت، وإذ غدوت يعني خرجت في وقت الغدو، والغدو هو أول النهار، من أهلك من بيتك من المدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خرج خرج في أول النهار. وهكذا غزوات النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب الخروج يوم الخميس، وأيضا يستحب أي الخروج في أول النهار. بورك لأمتي في بكورها في الأعم الأغلب. إذن وإذ غدوت من أهلك أي خرجت في وقت الغدو وهو أول النهار، من أهلك من المدينة تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. تبوئ أي تتخذ لهم مقاعد، فأصل التبوئ اتخاذ المنزل، الأصل في التبوئ اتخاذ المنزل. تقول بوأته منزلا إذا أسكنته فيه، تبوأ كذا يعني اتخذ مكانا. إذن أنت تبوئ المؤمنين يعني تتخذ لهم أمكنة مقاعد للقتال، تقول أنت هنا أو صفوا هنا. وهذا يوم بدر. تبوئ المؤمنين مقاعد لأي شيء، فحدد لهم أماكن يقفون فيها ويقومون فيها للقتال لأجل قتال كفار قريش. والله سميع عليم، سميع سمع الإدراك وسمع الاستجابة، وعليم قد أحاط علمه بكل شيء، بك وبمن معك وبقريش، فعلمه محيط بكل شيء. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا، يقول ابن كثير قال البخاري عن جابر بن عبد الله قال فينا نزلت إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا، قال نحن الطائفتان بنو حارثة وبنو سلمة، وما نحب أو وما يسرني أنها لم تنزل، لقوله تعالى والله وليهما. وهذا فيه نوع إشكال، ولهذا قال من قال من أهل العلم أن هذه في أهل أحد. سيأتي بعض الآيات في ونتكلم عليها. وهذا هو ظاهر الأمر، هم الطائفتان منكم أن تفشلا. بعض الأنصار لما رجع عبد الله بن أبي بثلث الجيش هم الطائفتان أن تفشلا وأن يرجعا، لأنه خذلهما وانخزل بثلث الجيش بثلاثمائة رجل، وكان الجيش ألف رجل يوم أحد. فوقع الهم عند بعض الطوائف أو عند هاتين القبيلتين، حصل أقوام أرادوا أن يرجعوا معهم. أن تفشل يعني من الفشل تجبن عن القتال. أراد أن يجبن ويرجع عن القتال مع النبي صلى الله عليه وسلم قال والله وليهما بولايته الخاصة التي هي لطفه وتوفيقه لأوليائه. فلما كان الله وليهما لم يفشلا، وإن كانوا قد هموا لكن حفظهم الله. ومن كان وليه الله فنعم المولى ونعم النصير. ولهذا يقول جابر ما يسرني أنها لم تنزل، لأنها كأنها تذكر نقيصة في هؤلاء القوم الأنصار. يقول ما يسرني أنها لم تنزل، لماذا؟ لأنه قال والله وليهما، الله أخبرنا هاتين الطائفتين أن الله هو وليهما. ولاية الله شأنها عظيم، من كان وليا لله وتولاه الله فهو المؤمن حقا. قال وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. التوكل هو الاعتماد على الله وتفويض الأمر إليه مع الأخذ بالأسباب، هذا هو الواجب. يبذل الإنسان الأسباب، يخرجون للحرب والجهاد ويعدون عدة الحرب، ولكن يعتمدون على الله ويفوضون أمورهم إليه. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ثم قال جل وعلا ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ هم الطائفتان، أي واذكر وقت نعم إذ هم الطائفتان أي وقت هم الطائفتان. والطائفة نعم مر الكلام معنا عليها، والطائفة هي الجماعة من الناس. فقال ولقد نصركم الله ببدر، نعم نصر الله نبيه في بدر نصرا مؤزرا، وهي البطشة الكبرى، وأذل الله بها الكفر، وهي أول معركة بين المسلمين والكفار. رغم قلة عدد المسلمين وكثرة الكافرين لكن أخزاهم الله وأذلهم، فقتل الله منهم 70 وأسر 70، أسر المسلمون 70، وما مات من المسلمين إلا 14 رجل. وقتل الله فيها رؤوس الكفر والضلال. ولقوة هذه المعركة وكسرة شوكة الشرك ورفعة رأي الإسلام ظهر النفاق في المدينة بعد هذه الغزوة. قال عبد الله بن أبي المنافق لما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر قال إني أرى أن هذا الأمر قد توجه ظهر، فدخل في الإسلام خوفا على نفسه. وقبلها كان من يريد يؤمن يؤمن ومن يريد يكفر يكفر ما يخشى. ولقد نصركم الله، إذن النصر من الله جل وعلا ببدر. بدر معروفة بهذا الاسم إلى يومنا هذا، الآن محافظة بدر، وهي في الأصل قلوب في بدر. وأنتم أذلة، أذلة المراد بها هنا القلة، أنتم أذلة يعني قليل، المراد بالذلة هنا القلة، والمعنى أنهم بسبب قلتهم أذلة فاستعير للقلة، وإلا هم في أنفسهم أعزة. فالمراد بالقلة أذلة هنا القلة في العدد والعدة، في العدد والعدة هذا المراد، وليس المراد من الذلة الذي هو المسكنة، لا، المراد نصركم مع قلتكم، قلة عددكم وعددكم 313 مقابل 1000 معهم فرس واحد، كان يتناوب 3 و4 يتناوبون بعيرا واحد، يركب أحدهما فإذا استراح الذي ركب ينزل ويركب الآخر وهو يمشي على قدميه، 70 بعير وهم 313. وما ذلك نصرهم الله، هم النصر إلا من عند الله. قال الله جل وعلا فاتقوا الله لعلكم تشكرون، اتقوا الله اجعلوا بينكم وبين عذابه وقاية، بفعل الأوامر واجتناب النواهي، اتقوا الله بطاعته واجتناب معاصيه لعلكم تشكرون. فإن تقوى الله سبب في شكر العبد لربه، إذا اتقى الله جره ذلك إلى شكر ربه، فيشكر بقلبه باعتقاده ويشكر بلسانه، ويظهر أيضا أثر النعمة، يشكر بيده فيعطي ويهب. ثم قال الله جل وعلا: إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. اختلف العلماء في من أي معركة هذه التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم، فذهب بعض المفسرين إلى أن هذا متعلق بيوم بدر، وهو معطوف على قوله ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة في الآية التي قبلها، وإذا نصركم الله ببدر وأنتم أذلة إذ تقول، حين تقول للمؤمنين يعني يوم بدر. قال والسياق يدل على هذا، السياق يدل على هذا. وذهب بعض المفسرين إلى أن هذه في غزوة أحد، وهو الراجح. لماذا؟ لأن فيها ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وهذه جاء الحديث في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كسرت رباعيته في معركة بدر، في معركة أحد، صلى الفجر وقنت على الذين اعتدوا عليه في غزوة أحد، ودعا عليهم وقنت عليهم في الركعة الثانية من صلاة الفجر، وأمن الصحابة على دعائه، فأنزل الله عليه هذه الآية ليس لك من الأمر شيء. هذه في معركة أحد وليس في معركة بدر. طيب، كيف نجيب عن الإشكال أنه قال هنا إذ تقول المؤمنين أن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين؟ على القول الثاني أنها معركة أحد لا إشكال، لكن على القول الأول أنها معركة بدر في إشكال، وهو قوله جل وعلا إذ تستغيثون ربكم، هذا يوم بدر ولا شك، إذ تستغيثون رب إن نعم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فالله عز وجل أمدهم بألف ملك يوم بدر، وهنا يقول ثلاث آلاف ملك. قال هذا لأنه في غزوة أحد، لكن الذين يقول هذه غزوة بدر يقول الله عز وجل أخبر أنه سيمدهم بألف من الملائكة، وقال مردفين سيردفهم بآخرين، فأردفهم بألفين آخرين فصاروا ثلاثة آلاف. ولكن الحقيقة النظر في الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أصيب غزوة يوم أحد ودعا على الكفار وأنزل الله ليس لك من الأمر شيء في الآيات التالية، هذا يرجح والله أعلم، يرجح أن الكلام هنا في غزوة أحد وليست بدر. وليس ببعيد أن الله عز وجل تحدث عن غزوة بدر ثم ذكر أيضا غزوة أحد. قال وإذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، هذا استفهام تقريري، يعني حين تقول ألن يكفيكم يعني يكفيكم، يكفيكم نصرا وتأييدا على عدوكم أي أن يمدكم ربكم. والإمداد إعطاء الشيء حالا بعد حال وشيئا بعد شيء. أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، من الله أنزلهم من السماء. ثم قال بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. بلى يعني إثبات أنه سيمدهم، بلى إن تصبروا للتقرير والإثبات، إن تصبروا وتتقوا، لا بد يا أخوان من الصبر والتقوى كما مر معنا الآن في أكثر من آية. تريد النجاح والسعادة عليك بالصبر والتقوى، عليها مدار السعادة. فلا يضرك كيدهم شيئا، وإن تصبروا وتتقوا. كان في حق الصحابة أن أمدهم الله بخمسة آلاف من الملائكة، ويمدك الله بعونه وتوفيقه. بل إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم. الفور الأصل فيه القصد إلى الشيء، القصد إلى الشيء والأخذ فيه بجد، وقال بعضهم والأخذ فيه بجد وسرعة، القصد إلى الشيء والأخذ فيه بجد وسرعة. من قولهم فارت القدر، فارت القدر إذا غلت، والفور الغليان، وفار غضبه إذا جاش. وقوله من فورهم قال بعض المفسرين أي من ساعتهم، فدل على سرعة مجيئهم إليكم. وقال الحسن من فورهم أي من وجههم هذا. وقال مجاهد وعكرمة أي من غضبهم. وقال الضحاك من غضبهم ووجههم. وقال العوفي عن ابن عباس من سفرهم هذا. والمعاني كلها الحقيقة متقاربة. قال الطبري معنى يعني من فورهم من غضبهم هذا، والمعنى أو تأويل ذلك ويأتيكم كفار قريش وتباعهم يوم أحد من ابتداء غضبهم الذي غضبوه لقتلاهم يوم بدر، لأن كفار قريش لما قتل منهم 70 أوجعهم هذا وغضبوا، ولهذا جاءوا بعدها بسنة تقريبا ليفأروا لمن قتل منهم. وهذا قوله من فورهم يعني من جهتهم أو من قصدهم بسرعة مع غضبهم يحملهم على ذلك الغضب، هذا معنى من فورهم. وتفصيل الكلمة كما قلنا هي القصد إلى الشيء والأخذ فيه بجد من قولهم فارت القدر، لكن أحيانا المعنى اللغوي لا بد أن يسبك مع كلام يدل عليه. ولهذا عبارة السلف كما سمعتهم من وجههم من غضبهم، فمن فورهم هذا من جهتهم. ثم قال ويأتوكم من فورهم هذا، إذن ويأتوكم من فورهم هذا معترض. إن تصبروا وتتقوا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين إذا جاءوكم من فورهم، جاءوا لقتالكم. وهذا المراد به غزوة أحد. ومعنى مسومين فيها قراءة مسومين ومسومين، فمسومين أي معلمين أنفسهم بعلامة، وهو أنهم جاء أنهم كانوا يلبسون عمائم بيضاء، وقال بعضهم يلبسون صوفا أبيض، قال بعضهم صوف أحمر. المهم أنه كانت هناك سمة وعلامة متميزين فيها. وقراءة مسومين يعني معلمين بعلامة، الله جعل عليهم علامة، معلمين من قبل غيرهم فيهم علامة. وكل القراءتين متواترة. ولكن قال ابن عباس لم تقاتل الملائكة إلا يوم بدر، وحضروا يوم حنين، وأما يوم أحد لم يحضروا. لماذا؟ لأن الوعد الذي شرطه الله عليهم ما قاموا به. الله ماذا قال؟ قال بلى إن تصبروا وتتقوا. الصحابة بعضهم الرماة خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابقوا في رأس الجبل ولا تنزلوا ولو قطعنا وحرقنا، ما خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم فنزلوا، حصلت الدائرة على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، حصل للنبي صلى الله عليه وسلم ما حصل هذا يا أخوان يدل على خطورة المخالفة. كم حصل للنبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وعاتبهم الله، وسيأتي مزيد بيان لهذا. من بعض الناس يقول أنا بسيط، هذا خطأ بسيط، أنا قال لي كذا واجتهدتنا، أنا ظننت أنه يريد كذا. المخالفة لا تستهين بالمخالفة يا أخي، مخالفة أمر الله عز وجل لا تستهين بها. فالحاصل أنه وعدهم النبي الذي يقول إذ تقول للمؤمنين، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم بما أخبره الله به، ألي يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة مردفين، بلى إن تصبروا وتتقوا فيأتوكم من فورهم هذا يمدكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. فما نزل ولا جاء مدد من الملائكة، لا ثلاثة آلاف ولا خمسة آلاف، مع أنهم وعدوا في هذا لكن لم يلتزموا بالوعد فلم تحضر الملائكة معه. وأما بدر فحضرت وقاتلت، وأما حنين فحضرت ولم تقاتل. هذا خلاصة ما يقال في قتال الملائكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا وما جعله الله إلا بشرى لكم، ما جعله الله أي النصر الذي حصل لكم إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله. الحقيقة هذه الآية لما تنظر فيها تقول كأنها تشعر أن المعركة معركة بدر، لأنها هي التي حصل فيها النصر. أما غزوة أحد حصل فيها ما حصل، ولا شك أن هذا من المواضع المشكلة. لكن الآية التي بعد التي بعدها الدليل واضح فيها أنها في غزوة أحد، والحديث جاء في البخاري. قال جل وعلا وما جعله الله أي ما حصل لكم من النصر إلا بشرى، بشارة لكم، أو وما جعله أي إمداد الملائكة، ما جعله أي إمداد الملائكة لكم إلا بشرى، بشارة لكم بالتأييد والإعانة. وما النصر إلا من عند الله ولتطمئن قلوبكم، لأن هذه طبيعة الإنسان أنه يطمئن إذا رأى المدد والعون. لكن الحقيقة أن النصر من عند الله، لا بكم ولا بالملائكة الذين أمدوكم، الذي نصركم هو الله، والنصر من الله، فهو ينصر من يشاء ويخذل من يشاء ويهزم من يشاء. فرجعت الأمور إلى الله، فتعلقوا بالله واطلبوا النصر منه، انصروه ينصركم، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، ذو العزة التي لا ترام، وذو الحكمة في أقواله وأفعاله وأقداره، فيضع كل شيء موضعه. قال ليقطع، أي لأجل أن يقطع طرفا من الذين كفروا، نصركم لأجل أن يقطع طرفا، والطرف هو الجانب أو الطائفة من الكفار، لأجل أن يقطعهم أي يقتلهم، فيقطعهم عن بقية الجيش فيهلكون من الذين كفروا، أو يكبتهم. قال ابن كثير يكبتهم يخزيهم ويغيظهم، وهذا من الكبت وهو الإصابة بالمكروه، وقيل الكبت الصرع للوجه واليدين، يسقط على وجهه ويديه، وقيل هو الإصابة بالمكروه. إذا فعل الله ذلك ونصركم لحكمة عظيمة، وهي ليقطع طرفا جانبا وطائفة من الذين كفروا، أو يكبتهم طائفة قطعهم وطائفة كبتهم فينقلبوا خائبين، ينقلبوا ويرجعوا خائبين قد خاب سعيهم وهزموا وقتل منهم من قتل ولم يحصلوا مقصودهم. وهذا من نصر الله عز وجل لأوليائه. ثم قال جل وعلا ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. قال العلماء هذه جملة معترضة، جملة معترضة بين المعطوف والمعطوف عليه، والمعنى ليس لك من الحكم شيء في عبادي إلا ما أمرتك به، ليس لك من الحكم شيء في عبادي إلا ما أمرتك به. ويتدل على أن الحكم في الدنيا والآخرة لله وحده لا شريك له. ولهذا جاءت عبارة السلف قال محمد بن إسحاق ليس لك من الأمر شيء، أي ليس لك من الحكم شيء في عبادي إلا ما أمرتك به فيهم. ونحوه جاء عن ابن عباس وابن كثير يقول كلاما يعني يتبين به معنى الآية ليقطع طرفا من الذين كفروا. قال ثم قال ليقطع طرفا من الذين كفروا أي أمركم بالجهاد وما جعله الجهاد. ابن كثير كأنه يرى أن المراد به الجهاد عموما. قال أي أمركم بالجهاد لما له في ذلك من الحكمة في كل تقدير. ولهذا ذكر جميع الأقسام الممكنة في الكفار المجاهدين، فقال ليقطع طرفا أي ليهلك أمة من الذين كفروا، أو يكبتهم قال أي يخزيهم ويردهم بغيظهم لما لم ينالوا منكم ما أرادوا. ولهذا قال أو يكبتهم فينقلبوا أي يرجعوا خائبين أي لم يحصلوا على ما أملوا. فمنهم من قتل ومنهم من هزم. ليس لك من أمر شيء، هذا يدل على أن الأمر لله جل وعلا. سبب نزولها كما أورد المؤلف ما رواه البخاري عن سالم بن عبد الله بن عمر أنه سمع من أبيه عبد الله بن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الثانية من الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. ورواه الإمام أحمد وفيه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لعن فلانا، اللهم لعن الحارث بن هشام، اللهم لعن سهيل بن عمرو، اللهم لعن صفوان بن أمية. قال فنزلت هذه الآية ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون فتيب عليهم كلهم. نعم هؤلاء الثلاثة يا أخوان لاحظوا هؤلاء من الذين اعتدوا على النبي صلى الله عليه وسلم وجاءوا إلى المدينة ليقاتلوه وفعلوا به ما فعل. ولما دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لعن فلانا يعني اللهم اطرده من رحمته، والنبي مستجاب الدعوة، وكان ذلك في صلاة الفجر في القنوت والصحابة يؤمنون، فقال الله ليس لك من الأمر شيء، فأسلم الثلاثة كلهم دخلوا في دين الله عز وجل. فلمن الأمر يا أخوان؟ لله سبحانه وتعالى. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك من الأمر شيء إلا ما ملكه الله. ولهذا ما يجوز يتعلق بأحد أو الغلو بالصالحين أو بالأولياء أو أنه يفعل. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأولياء وأفضل الأنبياء وأكرمهم على الله. الله يقول ليس لك من الأمر شيء في شأن عبادي، الأمر كله لي، أنا الرب، أنت لا تعمل فيهم إلا ما أمرتك. فسبحان الله له الأمر من قبل ومن بعد، وليس لأحد في أمر العباد شيء. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ليس لك من الأمر شيء، فإن شاء عذبهم لأنهم ظالمون لك بما فعلوا، وإن شاء تاب عليهم فآمنوا وأسلموا وحسن إسلامه، وهذا الذي حصل بعد ذلك. والله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. قال ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. ولله ما في السماوات والأرض ملكا وتدبيرا وخلقا وتصريفا، ثم قال يغفر لمن يشاء من عباده، يغفر له ويوفقه للعمل الصالح فيغفر له ذنوبه، والله غفور رحيم غفور كثير المغفرة، يغفر الذنب ورحيم بخلقه وعباده. ومن رحمته أن وفقهم أولا للتوبة وأن غفر لهم بعد ذلك، فهو الذي يوفق ثم يرحم سبحانه وتعالى. يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. انتقل إلى موضوع آخر، وهذا هو القرآن كلام رب العالمين القارئ له المتدبر المتأمل، كالنحلة التي تنتقل من زهرة إلى زهرة ومن وردة إلى وردة، هو القصص الحق وهو القصص الصدق وهو أحسن القصص. ولهذا انتقل إلى موضوع آخر فقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا، يناديهم بوصف الإيمان، ذلكم الوصف الذي إذا وجد عند أحد فإنه يحمله على فعل الأوامر واجتناب النواهي. والنداء فيه شحذ همة المخاطب ولفت وجلب اهتمامه ليستعد لما سيأتي بعد النداء. فقال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. الأضعاف جمع ضعف، والمراد أنهم يضعفون المال ضعفين أو فوق ذلك، وذلك أنهم كانوا يكون الرجل له على الآخر مالا، فإذا جاء وقته جاء إليه فقال وفني مالي، فيقول ليس عندي شيء لكن أخرني سنة وضاعف المال، ضاعفه مقابل أنك تؤخر علي سنة، فيفعل. فإذا جاءت السنة التي بعدها ليس عنده مال فيقول أخرني سنة وضاعف المال، وهذا يسمى ربا النسيئة، ربا النسيئة، لأنه بسبب التأخير يطلب منه أن يؤخر الوقت مقابل أن يرفع له المال. هذا أحد نوعي الربا، ربا الفضل وربا النسيئة. فكانوا يأخذونه أضعاف مضاعفة، وليس المراد أن المحرم هو أكل الربا إذا كان أضعافا مضاعفة. أما إذا كان الربا 1% أو 5% أنه جائز، لا، لكن هنا ينهاهم عن هذا الشيء الذي كان موجودا بينهم، ولكن جاء تحريم الربا في آية أخرى، وأحل الله البيع وحرم الربا مطلقا، وذروا ما بقي من الربا، الربا حرام وكبيرة من كبائر الذنوب، اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها أكل الربا. فليس المراد هنا أن أضعاف مضاعفة يعني إنما يحرم الربا إذا كان مضاعفا على الضعف من رأس المال، لا، لكنه ينهاهم عن شيء كان موجودا بينهم. ولهذا يقول أبو حيان في البحر المحيط، يقول أضعاف مضاعفة هذه الحال لا مفهوم لها وليست قيدا في النهي، إذ ما لا يقع أضعاف مضاعفة مساو في التحريم لما كان أضعاف مضاعفة. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعاف مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. التقوى عليها مدار السعادة، واتقوا الله لعلكم تفلحون، فالتقوى سبب للفلاح، فاتق الله حتى تكون من المفلحين. ثم قال واتقوا النار التي أعدت للكافرين. اتقوا النار، اجعلوا بينكم وبينها وقاية بفعل أوامر الله واجتناب نواهيه، التي أعدت أي هيئت وأرصدت للكافرين، الذين كفروا بالله عز وجل ولم يؤمنوا به. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. أطيعوا الله فيما يأمركم به، وأطيعوا فيما ينهاكم عنه، وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. فطاعة الله وطاعة الرسول سبب في الرحمة. إذا أردت رحمة الله فأطع الله وأطع رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن عصى الله ورسوله فقد جانب طريق الرحمة بقدر ما عنده، لكن قد يكون عنده كفر وقد يكون عنده طاعة وعنده معصية. ثم قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. سارعوا من المسارعة والمبادرة والمسابقة إلى مغفرة من ربكم، أي سابقوا وسارعوا إلى طلب المغفرة من الله عز وجل بالاستغفار وبالأعمال الصالحة تكون سببا لمغفرة الذنوب. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. الصلاة تكفر الذنوب، تكفر الصغائر والزكاة والحج. وهنا أمر بالمسارعة، فهكذا ينبغي الإنسان في أمر الآخرة يسارع ويبادر ولا يقول غدا، كما قال جل وعلا في آية أخرى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. ينبغي لنا المسابقة والمسارعة، يعني نسرع، نبذل الجهد، نجد، نجتهد، ما نتأخر، بعدين إن شاء الله نجتهد مستقبلا. انظر إلى حالنا في الدنيا، كيف حالنا الآن مع الدنيا؟ نجد، مع أن الله عز وجل يقول: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا مشي يا أخوان، فامشوا في مناكبه، امش مشي حتى تحصل رزقك، ابذل سبب. والآخرة قال: سارعوا، سابقوا. حالنا إلا من رحم الله العكس اليوم، في الدنيا نسارع وفي الآخرة نمشي ريوس إلا من رحم الله. لا بد يا أخوان الإنسان يتعب، هذه مواعظ القرآن. فالقلب الذي دائم يقرأ القرآن ويختمه كل شهر مرتين أو ثلاث يتذكر هذه الأمور كلما مرت عليه حتى تصبح حاضرة عنده يستحضرها، كما كان السلف الصالح رضي الله عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم قبلهم كان خلقه القرآن. وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. قال كثير من المفسرين: الجنة عرضها وطولها سواء، لأنها مقببة، لأنه جاء في الحديث: إذا سألتم فاسأل الله الفردوس فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة وسقفه عرش الرحمن. قالوا: السماوات مقببة والجنة مقببة دائرية، هكذا يقول الشيخ ابن عثيمين. فقال بعضهم يقول، وبعضهم قال: لا، إذا كان هذا عرضها هذا يدل على سعة الجنة، فإذا كان هذا عرضها فطولها أكثر من العرض، هذا شيء معروف. وعلى كل حال جنة عظيمة يدخلها أهلها ويبقى فيها مكانا فينشئ الله له خلقا. بس اعملوا للجنة ولا تخافون أنكم ما تجدون مكان أبدا. قال جل وعلا: أعدت للمتقين، هيئت وأرصدت للمتقين الذين اتقوا الله عز وجل بفعل الأوامر واجتناب النواهي، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هذه صفات أهل الجنة، ينفقون في السراء والضراء. قال العلماء: السراء اليسر، اليسر كموس عنده قروش، والضراء العسر، وقيل السراء الرخاء والضراء الشدة، وكلها بمعنى. فالحاصل أنهم ينفقون في ضراء أو في سراء، في شدة أو في رخاء، ينفقون حسب ما عندهم. نحن لا نقول إن شاء الله خل تجيني فلوس وأنا أنفق أتصدق، صحيح ما عندي شيء. انظر إلى حال أهل الجنة، ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. كظم الغيظ يعني كتمانه، يكتمون غيظهم ولا يعملون بموجبه. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، يعفون عن من ظلمهم ويسامحونه، ليس عجزا، لا، لكن يرجون الله والدار الآخرة. ها، كن من أهل هذه الصفات، هذه صفات أهل الجنة. والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، هم محسنون بهذه الأفعال والله. ولهذا قال والله يحب المحسنين، إثبات صفة المحبة وبيان عظم هذا العمل وهو الإحسان. الله يحب المحسنين محبة خاصة. قال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. في جانب العمل إذا فعلوا فاحشة، والفاحشة هي الذنوب، هي الذنوب، وقيل لها فاحشة لشدة يعني قبحها، وإلا المراد بها المعاصي والذنوب. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ارتكبوا أمرا فيه ظلم للنفس ذكروا الله، ذكروا ربهم وتابوا وأنابوا إليه، وإذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون فاستغفروا لذنوبهم، استغفروا. ولهذا إلزم الاستغفار، هؤلاء يستغفرون الله ويرجعون إليه، استغفروا لذنوبهم. ومن يغفر الذنوب إلا الله؟ لا يغفر الذنوب إلا الله جل وعلا، وهو غفار الذنوب. ومن يغفر الذنوب إلا الله، يعني هم سلكوا المسلك الرشيد واستغفروا ربهم لذنوبهم. ومن يغفر الذنوب إلا الله، لا أحد يملك أن يغفر الذنب إلا رب العالمين الغفور الرحيم. قال ولم يصروا على ما فعلوا، الإصرار هو البقاء على الشيء وملازمته وعدم الإقلاع عنه، عدم الإقلاع عن الشيء. لم يصروا على ذنوبهم، إذا أذنب أحدهم تاب واستغفر وأناب، ما يصر على الذنب، بخلاف من يصر على الذنب عنده ذنب من 20 سنة وهو باق عليه. هذه صفات أهل الجنة، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، هم يعلمون أنه ذنب وأنه مخالفة. لكن قد يخفى على الإنسان الشيء ولا يظن أن فيه شيء، هذا ليس كذلك، لكن إذا بلغه النص وتبين له أنه مخالفة أقلع عنه ولم يصر عليه. قال أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار. أولئك اسم إشارة دال على البعد، لبعد منزلتهم في الخير. جزاؤهم عند الله مغفرة من ربهم، يغفر لهم ذنوبهم، وجنات في الآخرة، جنات داخل الجنة، كل واحد منهم له جنات كثيرة تجري من تحتها الأنهار. هذا زيادة في النعيم، تجري الأنهار من تحت هذه البساتين وهذه الجنات، خالدين فيها لا يخرجون منها بل ماكثين فيها أبدا، ونعم أجر العاملين. هذا الجزاء وهي دخول الجنات وجريان الأنهار والخلود فيها نعم الأجر، ولكن أجر العاملين، عملوا عملا استحقوا به هذا، يعني كان عملوا عملا كان سببا لدخولهم الجنة وليسوا بطالين. ثم قال جل وعلا قد خلت من قبلكم سنن، خلت مضت وسلفت من قبلكم سنن، السنن جمع سنة والأصل فيها الطريقة، سنن الطرق، والمراد بها ما سنه الله من الوقائع والحوادث والأمم الماضية الذين كفروا كعاد وثمود وغيرهم. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض، سيروا سواء السير بالأقدام أو بالقلوب وهو التفكر والتدبر والتأمل، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. سيروا في الأرض وانظروا إلى ديارهم، كيف كان عاقبة المكذبين، أين هم، أين ديارهم، أهلكهم الله كأن لم يكونوا. في هذا عبرة، هذا بسبب التكذيب دمرهم الله وما أغنى عنهم جمعهم. قال هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، أي هذا القرآن، وقيل هذا أي قوله قد خلت، فالأظهر أنه القرآن، هذا بيان للناس، القرآن بيان للناس يبين ويوضح لهم أمر دينهم وخبر من قبلهم، وهدى يهتدى به من الضلالة، وموعظة يتعظ بها، ذكرى موعظة، لكن لمن؟ للمتقين، ينتفع بالقرآن المتقين، هدى للمتقين، لأنهم هم المتعظون به الذين يعملون بما فيه. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. لا تهنوا من الوهن، لا تضعفوا، لا تضعفوا ولا تحزنوا، لا يصيبكم الحزن بسبب ما أصابكم، وأنتم الأعلون، أنتم الأعلون، لأن الموحدين أمة النبي صلى الله عليه وسلم فوق الأمم كلها، أو أنتم الأعلون لأن العاقبة لكم عند الله عز وجل، فأنتم الأعلون، فلما تهنوا تضعفوا وتحزنوا وأنتم ترجون من الله ما لا يرجون إن كنتم مؤمنين حقا، إن كنتم مؤمنين حق الإيمان. ثم قال إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. القرح هو الجرح. فالحاصل أن معنى الآية إن أصابكم جرح، إن أصابتكم جراحات، فقد أصاب أعداؤكم كفار قريش جراحات مثل ما أصابكم، أصابهم مثل الذي أصابكم، وتلك الأيام نداولها بين الناس. الله يجعل الأيام دول، يوم لك ويوم عليك. انتصر النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر وفي غزوة أحد، حصل ما حصل، هذه يفعل الله ذلك لحكمة عظيمة. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، وليعلم العلم الذي يترتب عليه الثواب والعقاب، ليعلم وجود ذلك، يعني خلقه ووجوده، وإلا الله قد أحاط بكل شيء علما، لكن هذا العلم قالوا هو العلم الذي يترتب عليه الثواب والعقاب. فالله لا يؤاخذ العباد بعلمه الأزلي، لا يؤاخذهم إلا بعد خلق هذا الأمر ووجوده، عند ذلك يؤاخذهم. قال وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، شهداء يعني يستشهدون في سبيل الله كالذين قتلوا في غزوة أحد، والله لا يحب الظالمين، لا يحب المراد الظالمين الكافرين. ثم قال وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. ولأجل أن يمحص الله عز وجل، تمحيص هو التنقية، يمحص الذين آمنوا ينقيهم، ويمحق الكافرين يهلكهم ويمحو آثارهم، هذه من حكم الجهاد والقتال. قال أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. أم هنا هي المنقطعة والهمزة للإنكار، وتقدير الكلام أي بل أحسبتم، بل أحسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، العلم الذي يترتب عليه الثواب والعقاب، لا بد من الجهاد، ويعلم الصابرين في سبيله وعلى قتال الأعداء. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. كنتم أيها المتمنون الموت، تمنون الجهاد في سبيل الله والقتل في سبيل الله، فقد رأيتموه وأنتم تنظرون، رأيتموه بأم عينكم وأنتم تنظرون إلى من يقتل في سبيل الله، وتنظرون فيها زيادة معنى على رأيتموه. فالحاصل أن هذه الآية كلها في فضل الجهاد، وفضل ما يصيب الناس في الجهاد، وفضل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على أعمال عبده ورسوله نبينا محمد.